بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان حكم صلاة النفل. بسم الله. حسيت نذب نفل في كل وقت يحل فيه، وتأكد النذب بعد صلاة المغرب وبعد الذكر الوارد. هذا الباب خصصه المصنف للحديث عن النفل، والنفل يراد به ما زاد على الواجب مما طلب على سبيل الاختيار، إلا أنه إن فعل فإن فيه الأجر، وإن ترك فإنه ينظر إلى صورة الترك، فإن كان الترك على وجه الإطلاق والعموم فإن هذا فيه الإثم أيضا، وإن كان الترك ليس كذلك وإنما يكون مرة بعد مرة فإن الحكم يبقى على أصله وهو عدم الإثم فيه. وبدأ المصنف بذكر حكمه فقال نُدِب نفل، وجاء هنا بالنكرة في سياق الإثبات. نُدِب نفل، ومعلوم أن التنكير يشعر بالإطلاق. نُدِب أي طُلب طلبا غير جازم. نفل في أي وقت يحل فيه ذلك، وهذا قيد في الحكم، ولكن قال في وقت يحل فيه، حل فيه فعله. قد تقدم بيان هذه المسألة، مسألة زمان جواز النفل وزمان منعه، تقدم بيان ذلك مفصلا، وقلنا بأن للمالكية في هذا الموضوع حكمان، إن للمالكية حكمين في هذا الموضوع. الحكم الأول الكراهة فيما بعد العصر وبعد آذان الصبح، والتحريم إذا كان طلوع الشمس أو غروبها على وشك الوقوع، قد حدد ذلك وبين بصفاته وعلامته، لا حاجة إلى اجترار ذلك بعد بيان أمره. نُدِب نفل مطلقا أي طلب في أي وقت يحل فيه ذلك. وفي هذا الكلام بيان أمرين، الحكم والقيد. نعم هذا الحكم تقرر على هذا الوجه وهو الندب، ولكن بشرط أن يكون ذلك في زمان الذي يحل فيه ذلك الفعل. ولا شك أن قوله في زمان يحل فيه ذلك غير محصور فيما ذكر، بل إنه يعم أيضا ما كان وقت الفرض يفوت به، فإنه أيضا هو وقت لا تحل فيه النوافل. وهذا يتصور مثلا في شخص عليه الصلاة، صلاة العصر مثلا أو صلاة الظهر، ولو اشتغل بالنافلة فاتته تلك الصلاة، فاته وقت فعلها المختار، أي فاتته فضيلة الوقت، فإن هذا أيضا لا يحل له أن يأتي بهذه النافلة. وكذلك أيضا من عليه فوائد، فمطلوب منه أن يأتي بهذا الذي في ذمته من الفرائض ويترك النوافل إلى أن يؤدي ما عليه من النافلة. إذن فإذا قلنا في وقت يحل فيه ذلك فإنه يعم كل هذا وما أشبهه، فيعم الوقت الذي تقدم بيانه فيما يتعلق بالعصر والصبح، وكذلك أيضا من لو اشتغل بالنافلة فاتته صلاة الفرض فضيع فضيلة الوقت، وكذلك أيضا من عليه فوائد، عليه جملة من الصلوات فاتته وتذكرها فأراد أن يقضيها فهذا أيضا يجري فيه هذا الحكم وهو أن لا يتنفل. هذا حال من ليس مخاطبا بالنافلة وهذا هو ما به يعرف. ثم قال وتأكد النبي بعد صلاة المغرب. تأكد أي طربه الشرع طربا مؤكدا ويعرف هذا بذكر الأجر الكثير فإن هذا دليل التأكيد أو التأكد. فإذا كان الشرع قد ذكر أمرا مما طلب فعله من الصلوات ثم عقب ذلك بذكر أجره ووعد على فعله بخير كثير فهذا يسمى مؤكدا أنه من المعروف أن التفريق بين السنة المؤكدة وغير المؤكدة تعرف بأمرين. الأمر الأول أن يختلف الناس في فرضيتها وسنيتها، هذا الأصل فيه أنه يرتقي إلى درجة السنة المؤكدة. السنة المؤكدة في الصلاة عرف بعضها بهذه العلامة، أن بعض الناس يقولون بأن هذا فرض والآخرون يقولون إنه سنة. وما كان هذا حاله فإنه يحكم فيه بالتأكد للجمع بين الأدلة التي وردت في ذلك. الأمر الثاني الذي تعرف به السنة المؤكدة هو أن يكون الشرع قد ذكر فضلا كثيرا في فعلها في فعل ذلك السنة، فإن هذا يدل على أنها سنة مؤكدة كد الشرع على طلبها بذكر فضلها وبذكر الأجر الذي فيها. وأنت لو تتبعت هذا الذي نحن فيه لوجدت أن النفل مطلوب مطلقا بليل ونهار بالقيد الذي تقدم ذكره وأن يكون الزمن زمن الجواز، لكن بعض النوافل وقع التنصيص عليها بعينها، وكذلك أيضا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها. نعم الأصل في الفعل النبوي هو الدوام، أصل فيما يفعله من العبادات التي تعد من النوافل الدوام، لكن يتفاوت هذا الأمر بحسب النوافل. ولهذا لما ذكر هذا الحكم وهو أن النفل مندوب قال وفي هذا نوع آخر مؤكد أي مطلوب طلبا مؤكدا، فقد قلنا بأن ذلك يعرف بذكر ما فيه من الفضل والخير والجزاء. هذا وجه. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب على هذه الصلاة، هذه الصلاة التي هي النافلة واظب عليها، ولذلك روى ابن عمر أنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، يعني هذه محفوظة من ناحية العمل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وكان يحث الناس عليها. وهذه النوافل التي حفظت تقررت تأكدت بما ذكر فيها من الأجر الكثير وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وأما ما سوى ذلك فإنه مطلوب لكن ليس بهذه الدرجة ولا بهذه المرتبة، وبذلك انفصل المندوب المؤكد عن غير المؤكد. هذا بيان الفرق بين النفل المؤكد وغيره على وجه الاختصار. في سؤال في هذه المسألة؟ ها؟ لا لا نحن نتحدث الآن عن النوافل، وأنت تتحدث الآن عن النوافل داخل الصلاة. والسنة داخل الصلاة ولا هذا الذي نحن فيه؟ قل إذا متى رددتنا إلى ما قررناه مرارا وتكرارا وبينا وجهه، وذلك السنن المؤكدة لولا الأحاديث التي وردت، لولا الأحاديث التي وردت في بيان درجتها كحديث المسيء صلاته لكانت هذه السنن المؤكدة من الفرائض. إذن هاد المسألة هذه قد تقدمنا أن قلنا بأن المالك يترتبها على حسب الأدلة التي وردت. هذه التي صارت سنن مؤكدة لولا ما ورد فيها من الأدلة التي تدل على أنها لا تبطل بها الصلاة فالأصل أن تكون واجبة. هذه التي تسمى مؤكدة. إذا أخذنا بالقواعد والأصول والأدلة التي في المسألة كانت ما تقتضيه الأدلة أن تكون من الفرائض ومن الواجبات، لكن وردت أدلة دلت على أنها ليست بهذه المرتبة، فلما رأوا تعارض الأدلة في هذا جعلوها في مرتبة السنن المؤكدة. نظروا فيما ورد فيها من دوام النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليها، ثم نظروا في الإجماع الذي على أنها لا تبطل الصلاة بها، ثم نظروا في من تعلموا الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في هذه الأشياء، فجمعوا بين هذه الأدلة وقضت بهذا الذي ذكر في كتب الفقه. أش كتقول؟ نعم، منهم من رقاها إلى ذلك، ولكن هذه منهم من رقاها إلى أنها من السنن المؤكدة، ومنهم من قال بأنها سنة خفيفة، ومنهم من قال بأنها سنة بأنها من الفرائض واجبة. ولكن إذا رجعت إلى الأدلة التي وردت وجمعتها ونظرت فيها فإن فيها التعارض، والتعارض قضى بأن لا تكون بهذه المرتبة. لما تعارض الأدلة هي الذي أوجب وضعها في هذه الدرجة، وهكذا. ولما كانت بهذا الاعتبار حكم عليه بذلك. إذن هذا أسبق هنا قلنا هذه المسألة، هذه قلنا بأن المالكية عندما قسموا الصلاة قسموها أصلا وجعلوا حديث المسيء صلاته هي الأصل عندهم، وجعلوا العمدة في الفرائض، وجعلوا كل ما سوى ذلك من السنن، ثم نظروا في الأدلة التي وردت في كل سنة على حدة فوجدوا أن بعضها مركب من ثلاث سنن خفيفة فجعلوا من السنن مؤكدة، ونظروا في باقي السنن فوجدوا أن الإجماع واقع على أنها لا تبطل بها الصلاة، فجمعوا ما بين الإجماع وهذه الأدلة والمواظبة وحديث المسيء فقضت لهم بهذا التفصيل الذي أوردوه. هذا هو الذي تقدم ذكره مفصلا. واش دابا حنا دعوا التلف الصلاة ولا خارج الصلاة؟ أي رواتب؟ أنت دابا رديتينا الموضوع ديالنا ياك؟ إيوا الحمد لله الذي أخلنا قالنا، حيث كنا في النوافل ثم انتقلنا إلى الصلاة، ودابا الأمر رجعنا إلى النوافل، أليس كذلك؟ أش قال؟ ما معنى الفضيلة في مصطلحه؟ هو الشيء الزائد، الشيء الزائد الذي زاد على الفرائض، هذا هو المقصود بالفضائل. المصطلحات الفقهية، باش يكون هذا في عقول النظار في الفقه، المصطلحات الفقهية فيها اختلافات كثيرة، فبعض العلماء قد يعبر بهذه اللفظة وبعضهم قد يعبر بهذه اللفظة. فمنهم من أخذ بمعنى اللغة الفضل بمعنى الزائد على الفرائض، ومنهم من دقق في المصطلحات، وهذا عمل المتأخرين الذين يدققون في الألفاظ ويسعون إلى أن يضعوا لكل معنى مختلف لفظا مختلفا، هم الذين انتهى إليهم هذا الأمر وفصلوا، فقالوا السنن على قسمين: سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة، يعني فنفل المؤكد ونفل غير المؤكد، وقد قدمنا وجه ذلك. أما كون ابن أبي زن عبر بالفضيلة أو عبر بالمستحب بعضهم وبعضهم عبر بالسنة مطلقا، فهذه مصطلحات، والذي أدى إلى أن ذكر من كتب في أصول الفقه أن المالكية في باب السنن لديهم مصطلحات مختلفة. مثل المصطلحات في معنى واحد، هذا لا يضر إذا فهم المراد، فالألفاظ لا تضر. بعضهم يعبر بالمستحاب، بعضهم يعبر بالفضيلة، بعضهم يعبر بالسنة، بعضهم يعبر بالسنة المؤكدة، هذا لا يضر. المهم هو أنهم يقصدون معنى معين، وهذه الألفاظ كلها كأنها مترادفة، هذا لا يضر. نعم. نايه ثم قال: وبعد الذكر الوارد تأكدت بعد ماذا؟ بعد مغربين. نعم، بعد مغربين، ولكن قال بعد الذكر الوارد. الذكر الوارد في السنة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم يأتي به، إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي به، وكل الذكر الذي أمر به أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فإنه داخل في الذكر الوارد، سواء قال ما سواء كان استغفارا أو كان فيما يذكر بعد الصلاة، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلى آخره. وكذلك أيضا قد يكون في هذا الذي يفعل من البقيات الصالحات، فهذا كله داخل في الذكر الوارد. فإذا أتى به هذا المصلي قام بعد ذلك وأتى بهذه الصلاة بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب. أما قبل صلاة المغرب فالمذهب المالكي في ذلك هو تعميم الحديث الذي ورد في الصحيحين: لا صلاة بعد لا صلاة بعد العصر، ولا صلاة بعد صلاة الصبح. أنا ألفت فيه بعد صلاة وليس بعد المغرب. ويؤخذ من ذلك أن العبرة بالصلاة وليس بالوقت على ما قرروه. لا صلاة بعد صلاة بعد صلاة العصر، العبرة بالصلاة وليس بالوقت. ولا صلاة بعد الصبح، والعبرة بالصلاة وليس بالوقت. وهذا الذي قررت به المسألة فيما سبق، أنه ورد السؤال في هذا الموضوع، فقيل: هل العبرة بدخول الوقت أو بالصلاة؟ مثلا الناس أدنوا صلاة العصر، هل يمكن لك أن تصلي النوافل قبل أن تصلي العصر؟ ظاهر الحديث كذلك أنك تصلي قبل صلاة العصر، ولكن إذا صليت العصر وقع النهي على النوافل بعد ذلك. وكذلك أيضا في الصبح، بعد صلاة الصبح أو بعد دخول وقت الصبح. الراجح أنه بعد صلاة الصبح، سواء صليتها في أول وقته أو في وسطه. هذا هو المذهب الذي عند المالكية، أنهم عمموا النهي إلى أن يصلي المغرب، هذا هو مذهبهم. فإن قلت بأن المغرب قد يؤخره الشخص فهل يجوز له أن يتنفل بعد ذلك؟ لا، لأن صلاة المغرب لا يقبل التأخير، صلاة المغرب لا تقبل التأخير، أن وقتها ضيق على القول الراجح في المذهب. نعم، في المذهب قولان معروفان: من قال بأن وقت المغرب ضيق لا يسع إلا ما يتصلى فيه ركعتان، هذا هو الراجح، ومذهب آخر رزحه جماعة من الفقهاء أن وقت المغرب يمتد إلى الشفق، إلى غروب الشفق. مسألة فيها خلاف، من الراجح الذي به الفتوى هو الأول. ولذلك إذا دخل وقت المغرب فإنه ما زال وقت النهي ممتدا، ما زال مستمرا، وعليه فالنوافل حينئذ محرمة وليس مكروهة. وبعضهم يستدل بحديث فعل الصحابة، ولا بد هنا أن يسمع بعض الناس في هذا الموضوع ما لا يحبونه، أن وقع هنا خلط كبير بين ما يقبل فيه قول الصحابي وما لا يقبل، ما يعتبر فيه قول حجة وما لا يعتبر. وأصول الشرع هي المحكمة في كل ما يقبل وما يترك. إذن فالمالكية استمروا على هذا الأمر واتبعوا ما عليه أهل المدينة، فبنوا قولهم هنا على أساسين: الأول الحديث، الثاني عمل أهل المدينة. وبذلك قالوا بأنه لا يجوز له أن يتنفل إلا بعد الصلاة المغربية، يتنفل بعد الصلاة المغربية فقط. وما الذي يصليه بعد الصلاة المغربية؟ المروي ركعتان، ما الذي ذكره هناك؟ ركعتان أو يصلي؟ قال يصلي فقط. هل ذكر عددا؟ عند ابن عمر أن النافلة التي هي مؤكدة ركعتان فقط، وأما ما سوى ذلك فإنه يدخل في النافلة العامة أي غير المؤكدة. وهذا فقه هذا الموضوع، وهذا ما يجب أن تفهم عليه هذه المسألة. فالذي أتى بالنافلة بعد صلاة المغرب إن أتى بركعتين فقد أتى بالسنة المؤكدة، وإن زاد شيئا على ذلك فقد أتى بالنافلة المطلقة. هذا هو حال هذا الأمر. إذن وقوله تأكد إنما على مذهب ابن عمر إنما ينصب على هذا الذي ذكر من الركعتين. هذا هو الوارد في حديث ابن عمر. ولم يرد عن أحد من الصحابة غير ذلك، لم يرد عن أحد من الصحابة غير هذا في صلاة المغرب الوارد فيه ركعتان فقط. الصلوات الأخرى في ما يعمل بعدها وقبلها من النوافل خلاف، أما المغرب فهذا هو الذي نقل. وعلى كل ففقه المسألة يستلزم هذا التفصيل، لأن يقال إن صلى بعد المغرب ركعتين فقد أتى بالسنة المؤكدة، وإن زاد على ذلك ما زاد فهذا يعتبر من باب التنفل المطلق وليس مصبا هذا الذي ذكر. نعم. كبعد ظهر وقبلها كقبل عصر. نعم. والله بالجهر جدا. الأصل في الذكر هو أن يكون بالسر، الأصل في الذكر هو أن يكون بالسر أصل فيه، إلا لغرض كتعليم أو بيان أن هذا الأمر سنة، هذا هو الذي يقرأ فيه بالجهر. أما الذين في المسجد فقد يتأدون بالجهر، يتأدون لأن عندهم أذكار أخرى يقرؤونها، هذا يقرأ ذكران وهذا يقرأ ذكران وأنت تظهر أمام أذنه، فإن هذا يشوش عليه. ولو أن كل من في المسجد رفع صوته بالذكر سيشوش بعضهم على بعض. وأنت خبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجهر في الصلاة، فكيف بالذكر إذا كان ذلك يؤدي للتشويش؟ معروف أن الجهر مطلوب في الصلاة، الجهر في الصلاة إذا كنت تقضي مثلا صلاة المغرب وصلاة العشاء الجهر مطلوب، لكن إذا كان بجانبك شخص يتأدى من هذا الجهر فالواجب عليك أن تسر هذا في القرآن وهذا في محل الجهر بالأصالة، فكيف بمحل الاختيار وهو الذكر؟ الأصل فيه هو السر، الأصل فيه هو السر. ثم إن الإنسان كيف إذا أخفى عمله أفضل، لأن ذلك أدعى للقبول، أدعى للإخلاص، كلما كان العمل أخفى فإنه يكون أقرب إلى الخلو من الرياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الذي إذا أنفق لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا وإن كان في الصدقات فإنه يعم، لأن متعلقه رعونة النفس. وعلى كل فسر أفضل، سر أفضل. ليس معه من يعلمه فلا بس، إذا كان يريد أن يعلم الناس أن هذا سنة أو أن يعلم من يسمعه أن هذا الذكر وارد في السنة أو أن يعلم صبيا لم يحفظ، فحينئذ لكل عمل مقصده، إنما العمل بالنية، هذا هو الأصل. إذا قلنا بأن هذه النوافل تأكدت بعد مغرب، ثم بعد ماذا؟ بعد ظهر، وفي الظهر خلاف، هل يصلي بعده ركعتين أو يصلي أربعا؟ في حديث ورد عن أم سلمة وكذلك عن أم المؤمنين حفصة وأم كذلك أنه يصلي بعد الظهر أربع ركعات، أم حبيبة، حديث رواه أم حبيبة أن النبي يصلي بعد الظهر أربع ركعات، وهي التي أوردت الحديث المعروف، من صلى بعد الظهر أربعا حرمه الله على النار. إذن فالظهر محل خلاف، فابن عمر قال فيه رأي يصلي بعده ماذا؟ ركعتين فقط. وأما أم حبيبة فإنها ذكرت أنه يصلي أربعا، ومن صلى أربعا بعد العصر حرمه الله على النار. إذن فالمغرب لم يرد فيه غير هذا الذي نقل عن ابن عمر. الظهر بعد الظهر ورد فيه هذا الخلاف عن أم حبيبة، وأما قبل الظهر ففيه أيضا خلاف، فإن أم المؤمنين حفصة كذلك أم سلمة رويا أنه يصلي قبل الظهر أربعا. إذن فالظهر ورد فيه هذه الروايات الثلاث. الرواية الأولى ابن عمر، شاو التاني ما تكتبش، لعل الذي جاء به البارحة قد حدث، لا لم يحدث. ابن عمر قبل شنو؟ بعد الظهر، ياك شفتك انت بعد ولا قبل؟ انت فين كتشوف؟ شوف الكتاب، شو بعد ولا قبل؟ انت كاع ما كيف هذا العالم، هذا في الزيت ولا النسيون ولا؟ ابن عمر شحال قال بعد الظهر؟ ساعتين. شنو عندك انت عندك قبل الظهر تما؟ بعد المغرب نزيد؟ بعد الظهر، دوري كنسولك عليه. إذا بعد الظهر في حديث ابن عمر فيه ركعتان، وفي حديث من؟ أم حبيبة فيه أربعان، وأورد فيه الحديث المعروف هو من صلى أربعا بعد الظهر حرم الله على النار. قبل الظهر هذا ما ذكرت ابن عمر نهائيا، قبل الظهر فيه حديث أم المؤمنين حفصة ومن؟ أم سلمة. هذا فقه الظهر في النوافل، ظهر فيه هذه الروايات. هذا ما يتعلق بالظهر، ركعتان بعد الظهر على مذهب ابن عمر، بعده أربعان على ما روته أم المؤمنين حبيبة رضي الله عنها، قبل الظهر حفصة وأم سلمة رضي الله عنها عنهما معا من المؤمنين، من أمهات المؤمنين. هذا بعد أعداء الروافد حفصة وعائشة. إذن هاتان من أمهات المؤمنين قالت بأن الظهر قبل الظهر أربعا، فتحقق في الظهر فيما يتعلق بالرواتب فيه اثنان أربعة أربعة قبله، هذا ما يتعلق بماذا؟ بالظهر. ثم قبل عصر، قبل عصر، لأن بعد العصر ورد النهي عن التنفل، فاستصحب الجواز قبل العصر وارتفع بالعصر أي بعد صلاة العصر. قدمنا أن التقرير هو بعد صلاة العصر وليس بعد آذان العصر. ولكن الذي ورد فيه أيضا عن ابن عمر ركعتان قبل العصر، وهذه المسألة فيها خلاف، فإن من الصحابة من كان يصلي بعد العصر كأبي ذر وأبو الدرداء، كان يصلي بعد العصر وهو مذهب عائشة وجماعة من الصحابة بعد صلاة العصر، وليس عند غروب الشمس، بعد صلاة العصر. وكان هذا الصحابي يصلي هذه النافلة بعد صلاة العصر، ولكن كان عمر بن الخطاب يضرب من يصلي هذه النافلة، فتركها من كان يصليها من الصحابة. فلما مات أمير المؤمنين عمر رجع إليها من كان يصليها في قبل أن يمنع منها. لو كان يضرب الناس كنت تصلي وراءك في المسجد فربما ضربك بالدرة، أنت باللحية ديالك وشارفه وتاكل العصا، دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. على كل، فإنه كان يمنع الناس من الصلاة بعد العصر وكان يضرب على ذلك، فالذين كانوا يصلون تركوها. إذن من كان يصليها استصحابا الأدلة التي تقررت عنده فإن ذلك سائغ جائز، لكن في المذهب المالكي لا يجوز أن يصلى بعد الصلاة العصر أي نافلة كيفما كانت ولو ذات سبب، لأن ذوات الأسباب عند المالكية تندرج في النوافل، فلا يفرقون بين ذوات السبب وما هو من النوافل على وجه العموم والاستغراق، لا يفرقون بينهم. نعم. ثم قال قوله وقبلها كعصر أي إن كان الوقت متسعا وإلا منع، وأعلم أن الرواتب القبلية يطالب بها عند ساعة الوقت كل مصلي سواء كان فردا أو جماعة تنتظر غيرها أو لا، وهذا لا يخالف قول المصنف سابقا، والأفضل لفرد تقديمها مطلقا، لأن المراد بتقديمها فعلها في أول الوقت بعد النفل، فالنفل القبلي لا ينافي تقديمها لا عرفا ولا شرعا لأنه من مقدماتها، هذا هو الحق كما مر عن الخطاب خلافا لحديث أشوري. وقع نقاش في مسألة الفذ، إنسان الذي يصلي وحده وليس إماما ولا مأموما، هل هو مثل الجماعة الذين ينتظرون الإمام وبذلك يصلون نوافلهم وينتظرون خروج الإمام؟ الراجح في المذهب أن الفذ أيضا مثل هؤلاء، مثل المأموم وكمثل الإمام، يجوز له أو يطلب منه ندبا أن يصلي هذه الرواتب ولو كان وحده، بعضهم قال تقدم أن الفقهاء أقرروا أن الفد الأفضل له أن يقدم صلاة الفرض، فكيف نجمع بين ذلك القول وهذا القول؟ قلتم بأن الفد يقدم صلاة الفرض في أول الوقت، ومقتضى ذلك أن لا يقدم على هذه الصلاة ما سواها، لا يقدم على الفرض شيئا غير الفرض. قال هذا لا يضر، إنما المقصود إذا قيل يقدم الفد صلاة الواجبة في أول الوقت، المقصود أن لا يؤخرها إلى وسط الوقت أو آخره، هذا هو الذي قيل بأنه مندوب. من يقدم عليه هذه الرواتب وأن يصليها ولو كان فدا فهذا مطلوب بالأصالة وعليه، فإن هذا الذي خطب ذكر به هنا خطابا يعم الإمام والمأموم والمأموم الذي ينتظر الجماعة، وكذلك أيضا ينتظر خروج الإمام، وكذلك أيضا الفد الذي يصلي وحده، وهذا هو الراجح. وإن كان بعض الفقهاء من المالكين يقولون الفد يقدم الصلاة في أول وقتها، فإذا أراد أن يتنفل فليتوضأ قبل الوقت وليأتي بالنوافل، فإذا دخل وقت الصلاة قام إلى الفرض، أنه مخاطب بهذا الأمر على وجه الندبية، وهو مقدم على فعله للنوافل، هذا ما تقرر عند بعضهم كالشيخ علي الأجهوري. ولكن المشهور المعمول به الذي به الفتوى أن الفد نفسه يقدم النوافل قبل الفرائض، نظرا لعدم وجود التعارض بين الطلب الأول والطلب الثاني، لأنه لا يمكن أن يكون التعارض إلا إذا اتحدت جميع جهات التعارض هنا، وهو وحدة في الزمن، وحدة في الزمن هنا غير موجودة. أن المقصود أول الوقت عندما يبدأ الوقت، أن لا يكون وسطه أو آخره، قد يمتد نصف ساعة وقد يمتد 20 دقيقة وقد يمتد أكثر من ذلك وأقل منه، على كل حال فهو يسع أن يأتي بالنافلة ويأتي بالفرض ويقع الكل في أول الوقت. إذن فلا تعارض بين هذا الندب وذاك، وعلى هذا وبهذا تقع الفتوى. ثم قال خلافا لعلي الأجهري حيث قال لا يطالب بالرواتب القبلية إلا الجماعة التي تنتظر غيرها، وأما الفد والجماعة التي لا تنتظر غيرها فالأولى لهم الابتداء بالمكتوب. نعم، هذا رأي تقدم ذكره. وعلى كل فالذي لأن فيه مصب النظر هو الندبية هنا، لأنه تقدم أن الفد أو الذين لا ينتظرون غيرهم إماما أو مأموما يأتي يقدمون الفرض في أول الوقت، هذا هو ظاهر العبارة. لكن من قال بأنه يقدم نفلة قال يتعارض، يأتي بالنافلة ويأتي بالفرض في أول الوقت ويتحقق له المندوبان معا، فيأتي بالصلاة في أول الوقت نظرا لأنه واسع، وكذلك أيضا يأتي بالنافلة قبلها، وبذلك يحصل الفضلين معا. بلا حد يتوقف عليه الندب بحيث لو نقص عنه أو زاد فات أصل الندب. نعم، عند المالكية أن النوافل ليس لها حد، هذا هو الراجح عندهم، ومعول عليه في المذهب هو ما تقدم من النقل عن السلف أن مسألة النوافل ظهر فيها عمل السلف كثيرا وأثر فيها، بذلك فإن هذا الموضوع من المواضع التي تستدعي النظر في شرعية هذا الاقتداء، أن السلف عمل كثيرا بما يفعلون وبما رأوا في باب النوافل، ولهذا المذهب المالكي ما فيش حد في النوافل، يمكن لك أن تصلي بعد المغرب ما تشاء قبل بعد المغرب ما تشاء، وكذلك أيضا بعد الظهر وكذلك، ولم يحد حدا، وهذا هو رأيهم وإليه مالوا، قد أخذوا هذا الإطلاق على من سبقهم من السلف فاتبعوهم في ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأمر له مستندات أصلية في الباب، من ذلك أن النبي حين أمر بالنوافل لم يذكر لها حد بكلامه، ولما أطلق بقي الإطلاق على أصله، وهو وإن أتى ببعض النوافل فإن ذلك لا يقتضي التقييد، بناء على أن هذا من باب العمل ببعض الدليل، أنه من المعروف أن العمل ببعض الدليل لا يفيد التقييد ولا يفيد التخصيص. فلو قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا الضعفاء، فالضعفاء لفظة عامة تشمل كل ضعيف، وهو ربما يكون قد أكرم بعض الضعفاء ولم يكرم جميع الضعفاء في الأرض ولم يكرم جميع الضعفاء في زمنه، فهذا لا يقيد، لأن هذا من باب العمل ببعض الدليل، والعمل ببعض الدليل لا يفيد التقييد ولا يفيد التخصيص. وهذا متمسك كثير من الناس الذين يقولون بأن الترك لا يدل على المنهي، الذين يبقون الإطلاق ويبقون العموم على ما هو عليه بظاهره، إذا استدللت لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا ولم يفعل كذا يقول نعم هو عمل ببعض الدليل ولم يعمل بجميعه، لأن ذلك قد يكون إما من باب اكتفائه بذلك لعدم حاجة إلى تمامه، وإما أن يكون من باب القدرة وعلى كل فهذه المسائل التي تتجاذب الأنظار يكثر فيها الخلاف يجب أن تضبط جميع مآخذ الأحكام فيها، أن هذا أصل مهم جدا، أن من ينظر في هذا الموضوع سيقول أنا دائما أرجع إلى أصول الأشياء، والأصل في النوافل أن الشرع أمر بها مطلقا صلوا، وعندما ذكر صلاة الليل لم يحدها بحد بل ذكر الهيئة وسكت عن الحد، وهكذا أيضا في صلاة الليل فقد وردت عنه الكيفيات ولم يذكر الحد، وهو قد عمل ببعض هذا الذي دل عليه قوله، فهل يعني أن هذا العمل يرجع على هذا الذي ذكره بالتخصيص والتقييد؟ يقول لا، هذا من باب العمل ببعض الدليل، وأما باقي الدليل فإنه على أصله استمر قضاؤه واقتضاؤه وجريانه على الناس. وهذا مأخذ كثير ممن لا يعرجون على الترك النبوي في هذه المواضع، وذب النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحسن ولا لا تعلق وأحسن ولا قال مثلا وعفو ولا وصفح وكذا، فهل يجب علي أن أبحث عن الأصناف التي عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنها فقط، أو أن هذا الأمر مطلق فإن عفى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عمل في بهذا الدليل في بعض الأفراد أو في بعض المواضع، ولكن باقي الدليل على حاله؟ وهذا مذهب يمضى عليه. على كل فقط تقدم ذكرنا أنه لابد أن نفرق ما بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية في باب الطرق، وإن يتيسر الله تعالى هذا الأمر ذكر على ما ينبغي أن يكون عليه البيان. خلاصة الكلام أن المالكي ليس عندهم حد، لأن الأصل في النوافل أنها طلبت بإطلاق ولم يذكر فيها حدا، وفعله هل يقتدي بالحد؟ هذا ظاهره أنه من باب العمل ببعض الدليل، وأن ما دل عليه الدليل من المفردات الأخرى ومن السور الأخرى مندرجة تحت لفظه ويجرى العمل بمقتضاه فيها. نعم. بل يأتي بركعتين وبأربع وبست، وإن كان الأكمل ما ورد من أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست بعد المغرب. نعم، هذا الذي ترجح عندهم في الأكمل، ولكن ليس هذا يقتضي التحديد، وإنما سموه بالأكمل لأنه هو الذي نقل في السنة على ما تقدم بيانه. نعم ثم قال نعم. وتأكد الضحى وأقله ركعتان وأوسطه ست وأكثره ثمانية، الضحى اختلف العلماء، اختلف أولا السلف في كونه مشروعا، أغلب الصحابة على أنه مطلوب ومندوب، وابن عمر رضي الله عنه نقل عنه أنه يقول إنه بدعة، ولكن ما ثبت فيه من الحديث كاف في إثبات شرعيته وأنه مؤكد الطلب. من ذلك الحديث المشهور على كل سلامة من ابن آدم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بمعروف ونهي عن منكر صدقة، وإماتة الأداء عن الطريق صدقة، وفي الأخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما بالضحى. إذن فهذا دليل على أن هذا مطلوب طلبا مؤكدا، والدليل على التأكد هو هذا الأجر الذي ذكره مع هذا الفعل، فإنه يقوم مقام التحميد ومقام التسبيح ومقام الأمر بالمعروف ومقام النهي عن المنكر ومقام إماتة الأذى إلى آخره. فقال بأنه إذا أتى بهذه الصلاة فإنها تقوم مقام ذلك كله أو تكفي عن ذلك كله. هذا الحديث الأول الذي ورد في هذا الباب، وفيه أيضا حديث أم هانئ المشهور أنها قالت بأنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ووجدته يغتسل وابنته كانت تستره بحصيرة، وكان داخل الحصيرة ويغتسل إلما يغتسل وابنته تستره، فكلمته أم هاني فقالت له إن فلانا قد قال بأنه سيقتل زوجها، وأنني قالت هي إنها أجرته وأعطته الأمان، وكان الذي قال بأنه سيقتله هو أخوها ابن أبي طالب سيقتل زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئين، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئين. قال وجد ثم لما توضأ صلى في الجملة 8 ركعات وكان ذلك ضحا. فيؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلى صلاة الضحى. الحديث الثاني، الحديث الثالث حديث عائشة أنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الضحى، فتقرر بهذا كله أن صلاة الضحى مطلوبة شرعا. ولكن المالكية لهم في هذا الباب الاتباع، إذ أنهم لم يزيدوا على 8 ركعات في الضحى، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم ممن يرى الإطلاق ويرى أنه لا حد لصلاة الضحى اتباعا لمن سبق من الصحابة الذين يرون ذلك ويعملون على وفقه. أن بعض الصحابة كان يصلي إلى أن يقترب الظهر إلى الزوال، يصلي الليل النهار كله، فلا يرى حدا لصلاة الضحى. ولكن المالك بحكم أنهم كانوا في باب العبادة يحكمون التوقف أو الوقف، فإنهم لا يقبلون أن يزاد على الضحى، على أن تزاد صلاة الضحى على ما ذكر. ودائما الذي ينظر في الفروع يقومها بالأصول، فمن نظر في هذا الأمر يجد أنه عبادة، وعبادة مخصوصة لها اسم مخصوص، ومثل هذا الأصل فيه هو التوقف، وأن لا يزد على ما ورد فيه كما أنه لا ينقص عليه، هذا هو الأصل. وقد وفى المالكية لهذا الأصل هنا، لقد علموا أن الصحابة ما في شك أنهم على دراية بأن بعض الصحابة كان لا يرى التقييد والحد ويرى الإطلاق، ولكن لما كان هذا الأصل هنا واجبا أن يعمل به عملوا به، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، نعم عرفنا هذا، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ستا، ثم صلى ثمانيا، إذن فهذا منتهى ما فعله، فليكن الاقتصار على ذلك. فلعل هذا الحال هو حقيقة الضحى، لعل هذا الحال هو حقيقة العبادة، لعل كيف مذهب المالكي هذا الأصل، هذا لعل هذا هو حقيقة كذا، لعل هذا هو حقيقة كذا. وبذلك تجدهم في كثير من الفروع الفقهية يقفون عند الوارد مع أنه لا يظهر فيه أنه شرط، كيف ينس فيه أنه شرط، لكن ذاك لعل الذي كانوا يؤسسون عليه الاختيار والانتقاء والترجيح يعملون به. تجد مثلا في كثير من العبادات أخذوا بالهيئة، وبعضنا يقول لعل هذه الهيئة ليست مشروطة، قالوا هذا الأمن، فيها الأمن، فيها الأمن من الزيادة وفيها الأمن من النقص. صلاة الجمعة مثلا أخذوا بالهيئة بالحال، قال لعل هذه صلاة الجمعة، في أي موضع من مواضع نقل الأحوال يقول لعل هذه هي حقيقتها. ولذلك لما أتوا بذلك كثرت عندهم الشروط، فتسبب لهم ذلك في كثرة الشروط في الفروع عندهم بخلاف من سواهم. إذا سألته عن الجمعات، فالجمعات يجب أن تكون بمصر وأن يكون الذين يسكنون فيها كذا، ويجب أن يتصل البنيان بالمسجد، ويجب أن تكون الرحبة متصلة بالمسجد، ويجب أن تكون أن يكون الصوت عند من يرى ذلك، أن يكون المسجد مسقفا، ويجب أن يكون الإمام مقيما، كذا جد شروط. لعل هذه حقيقة الجمعة، لعل هذه حقيقة الجمعة. ولماذا كل هذه الشروط؟ هذه الشروط فيها الأمن، لأن ربما يكون هذا هي الجمعة الشرعية، هذه هي الجمعة الشرعية، لأن النبي ما كذا صلىها، واش دخل البنيان، واش دخل كذا، وحنا هكذا صلىها، وفي هذه المسجد صلىها، ما صلىها في فلات ولا صلىها في غزوة، وقد كان يسافر أياما وأياما، ما صلى الجمعة في غزوة تبوك ولا في غيره. وكذلك هنا تقول لي كيف زعما تصرت علينا 8 ركعات هنا، هذه الحالة المنقولة، ولعل هذه صلاة الضحى، لعلها هي صلاة الضحى الحقيقية. وما يكون لماذا هذا الاحتياط؟ لما كل هذا الاحتياط؟ الأمن، الأمن من الوقوع في نقص أو الزيادة، هذا مذهب قوي، هذه ظاهرية من نوع آخر، ظاهرية المالكية. نعم، وظاهرية المالكية هي التي ينتهي إليها كل سني متبع، إذا كان سني متبع ينتهي إلى ظاهرية المالكية، ماشي ظاهرية ابن حزم، ظاهرية ديال المالكية، خذون بالظاهر الأشياء وبالأحوالها. ويقول لعل هذا هو الذي يسمى ضحى، لعل هذه هي الجمعة، لعل هذه هي صلاة الاستسقاء، لعل هذه هي صلاة كذا، لعل هذه هي صلاة هذاك الأمر فيه الأمن من الزيادة أو النقص أو التبديل أو التغيير. ومن رأى النظر في هذا يجد أن فيه أصولا نفسية وأصولا أخلاقية، أن الأصول النفسية هي التي تخرج منها الأصول الأخرى تستدعيها، أصول تستدعي أصول، ما في القلب يستدعي ما في الخارج. وما في القلب تصنعه الأعمال الصالحة أو الأعمال الخبيثة، فالأشياء بعضها من بعض. الإنسان الذي يخاف من الله ويخاف على تبديل الدين ويخاف على تبديل الأحكام ويخاف من أن يزيد في الدين أو ينقص فيه، هذا أصل نفسي. ماذا يفعل هذا الأصل؟ يستدعي أصولا أخرى، الضوابط والقواعد والوقوف ونقل الأحوال وكذا. فهذا من ذاك، هذا الذي تراه هنا من ذاك. أما الذي لا يخاف من الله ولا كذا يستدعي ما يدل على ذلك، يستدعي كل ما يمكن أن يكون موافقا لحاله النفسي. وبذلك فالأصول على ضربين: أصول نفسية أخلاقية وأصول علمية، وهذه تتبع تلك. لذلك يستدل على الاختيار على ما في القلب، يستدل على الاختيارات في الفقه، على الاختيارات في الأصول، على ما في القلب. تقول هذا السيد احتاط جدا، احتاط من جاء الاحتياط؟ جاء الاحتياط من ماذا؟ من خوفه على دينه ومن ربه. وإذا وجدته منفلتا لا يكاد يميل إلى الجهات الأخرى، معناه أن الرجل منفلت في باطنه. لذلك انفلت في قوله وعمله واختياره. إذا المالكية هنا، إذا وجدت الشخص قد غلب عليه الاتباع الشديد والانضباط بالسنة، فهذا على خطئه محمود، وإن كان يخطئ في الفهم، وإن كان في بعض الحالات تجد أنه لم يكمل النظر، ولكن هذا الذي في نفسه أثر فيه، هذا يحمد، يحمد حاله. أن الأشياء يجب أن تنظر إلى مآخذها لا إليها هي. شوف أنت الفعل من حيث هو، شوف ما الذي بنى عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما تذكر له الأفعال كان يستدعي أحوال القلوب. إذا ذكر له فعل شخصين تذكرهم بأحوال قلبه. هاد الناس قال لك لا يا سيدي، لا شوفوش حنا سيدي الغايب، نشوفو الفعل ديالو. وتشوفو انت انه يخاف على دين الله، ان فيه غيرة على محارم الله. لا مدتا، لا سيدي هذاك مبتدئ ضال. يعني أن هذا الحال الذي هو فيه من الخوف ومن محبة الدين ومن كذا، كل هذا نلغيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يلغيه حتى على شرب الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يلغيه حتى من كان يتكلم على المنافقين وينصحهم وكذا. قال فلا ترى أنه يحب الله ورسوله، فنفى الصفة الخارجية الظاهرة وأثبت الصفة النفسية الخارجية. إلا بغينا نتبعوا السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، خصنا أولا بعدا نتربوا على نوع المناهج التي كان عليها هو في معاملته لخلق الله، ثم كيف كان يعبد الله، ثم كيف كان يضع الحدود، ثم بماذا سنعرف هذه الحدود. يجب أن تكون لنا معرفة كافية في هذا السبيل قبل أن نقول إحنا غادي نتبعوا الرسول. أتبع الرسول في ماذا؟ انتقاء، تنتقي، تختار ما تحب وتترك ما تكره. خلاصة الكلام أن الأصل، أصل اختيار الأصول ليس هو العقل بل النفس. إذا تجد الآن كثيرا من الناس الآن الذين يكتبون في الفقه عندهم واحد الرغبة جامحة جدا إلى الإباحة، ميلين إلى الإباحة، في عقود الباع، في عقود التجارة، في عقود الإجارة، عنده واحد نوع من الجموع إلى الإباحة. لما تقلب على الشيء يكون مباح، سيكون مباح. ألا ترى أيها الفقيه المصلحة، ألا ترى أنه كذا، ألا ترى أنه كذا، وأنت ألا ترى أنه مفسدة، ألا ترى أن فيه عيبا شرعيا كافيا في نقضه. لا، ولكن زعما نخفوا على الناس، نشوفوا نرحموا الناس. أسيدي ما ترحمهم ما يرحموك، إذا ما محتاجين ليك أخبرهم بما شرع الله. ترى غادي ترحمهم وتمشي أنت فين تحرق ولا؟ أش قال لي هذاك اللي قتل هذاك؟ علاش قتلتي؟ قال اللهم اسبك أمي ولا اسبك أمي، قال لهم اسبك أمي أحسن ما اسبك أمي أنا. اللهم لو من أخبره بالحقيقة ويعصي الله تعالى ويضر مع المعاصي دياله ولا تحمل وزر. سبحان الله العظيم. أنا الزندقة واضحة لا تخفى على أحد. الزندقة إذا كان في القلب هي التي تقود الإنسان إلى الاختيار، والإيمان إذا كان في القلب هو الذي يقود الإنسان إلى الاختيار. ولا شكيتي في راسك ما تفتي، لا شفتي راسك ما عجبكش، شفتي القلب ديالك لا يميل إلى الدين وفك عن نوع من النفور من الحق، سكت فمك وطلب الله تعالى أن يعفو عنك، لأن الحالة حالتك حالة مريض. وهكذا إذن فالمالكية نقل هنا صلاة الضحى وقع لأن تلك الرواتب وردت فيها نصوص. لا لا لا فاش لا، النوافل مطلوبة بالإطلاق، ولكن هنا ملي ذكر ركعة الضحى ما عندها غير جوج المسالك، مسلك عملي ومسلك قولي. شنو هو المسلك القولي اللي فيها؟ ركعتان تكفي عنهما، ثانية الفعل النبوي شي اللي كاين. أما الأمر بالنوافل فهو مطلق، لكن الضحى لخصوصيتها ولأن لها اسم مخصوص خصت به تأكدت لها هذا الحكم، كما في صلاة الفجر وكما في صلاة الوتر لا بد لها من هيئة مخصوصة لأن خصت بالاسم وورد فيها هذا الحكم بالتحديد، فانفصلت عن النوافل المطلقة. نعم. لا هذه حقيقة لم يعملوها، لأن هذه الصلاة ديال الليل، هذه صلاة الليل التي فيها 11 ركعة والتي فيها 13 ركعة كان عرفنا أنها صلاة الليل. أما هذه النوافل التي وردت عن ابن عمر هو الذي ذكر هذه 12 ركعة في صلاة النوافل تسمى الرواتب. صلاة الضحى لم يعملوا فيها بذلك، بل قالوا بأنها تصل إلى 8 ركعات. شكرا. لا أدري أفهمت السؤال لما فهمتوش، ولكن أجبت بما لا هو دابا لم يرد عنده من الأدلة ما يدل على التحديد، لم يرد، لأن النفل أصلا مطلوب بالأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحوال مختلفة، ترة يصلي ركعتين كما قال ابن عمر، وترة كما قال غيره يصلي 4 ركعات، ترة قيل قبل الظهر وترة قيل قبل العصر. إذن ما معنى هذا؟ هذا من باب التقييد ومن باب العمل ببعض الدليل. قلنا بأنه من باب العمل ببعض الدليل، إذن يبقى الإطلاق في النوافل هو الأصل، مفهوم؟ ولكن إذا جئنا إلى الوتر وجئنا مثلا إلى إلى إلى إلى الضحى وجئتك تسمى لها أسماء مخصوصة، أسماء مخصوصة، ولا بد أن تكون لها أحوال مخصوصة تبعا لذلك. نعم، أن لها حالة خاصة. ثم قال وكلها ما زاد عليها. نعم، هذا هو مذهب مالك. نعم. وقته من حل النافلة للزوال. اختلفوا في وقتي الذي تصلى فيه الضحى، والذي انتهى إليه المذهب المالكي هو طلوع الشمس واستوائها على الأرض، هكذا هذا وقت الضحى، أن تنفصل الشمس عن محلها حتى تنبسط، فإذا انبسطت فهذا هو وقت النوافل. وبعض الفقهاء المتأخرين في هذه البلاد كان يفتي بظهورها على الجبال، فإذا ظهرت على الجبال قال هذا وقت النافلة، وله في ذلك أدلة تدل على ذلك، لأن طلوع الشمس هو متعلق رفع المنع، طلوع الشمس، وطلوع الشمس يتحقق لغة وشرعا بذلك. إذا كنت في مكان ثم نظرت فرأيت الشمس على الجبال قد ظهرت فهذا معنى طلوع الشمس. في حديث ورد صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حينما تشتد الحرارة، تشتد الحرارة والفصال حينئذ تذهب لتستظل، لأنها تحس بالحرارة في الأرض. الرمضاء هي الرمل الحار الذي تهرب منه الفصال، الفصال صغار الإبل، إذا حست بذلك ذهبت إلى حيث تستظل. على كل حال فإذا ظهرت الشمس وانبسطت وبعضهم يقول إذا انفصلت عن محلها بنحو شجرة بنحو نخلة، والبعض يقول بنحو قامة، وكل ذلك فقط اجتهاد في بيان معنى طلوع الشمس أو شروق الشمس. والذي يظهر والله أعلم أن الشمس إذا طلعت وظهرت وانبسطت على الأرض فهذا كاف في بيان هذا الوقت. قوله وكره ما زاد عليها أي إن صلاه بنية الضحى لا بنية نفع مطلق. إن قلت الوقت يصرفها للضحى قلت صرفه إذا لم يصلي فيها القدر المعلوم الذي هو الثمان. هذا وقال البناني ما ذكر من كراهة الزيادة على الثمانية قول علي الأجمري وهو غير ذلك. والصواب كما قال الباجي أنها لا تنحصر في عدد ولا ينافيه قول أهل المذهب أكثرها ثمان، لأن مرادهم أكثره أكثر بحسب الوارد فيها لا كراهة الزائد على الثمان، فلا مخالفة بين الباجي وغيره. قاله المسنان. حالة الضحى من ناحية الإسناد فيها اتجاهات مختلفة، فمن الفقهاء من نظر إلى الوارد فقط، وهذا مذهب المالكية، والذي اعتمد عليه ما تقدم ذكره، وكذلك أيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، وإن صلىها أربعا كتب من المحسنين، وإن صلىها ستا كتب من القانتين، وإن صلىها أو من الفائزين، وإن صلىها ثمانيا لم يكتب عليه ذنب، هكذا أو بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الحديث فيه التحديد والتنصيص على التحديد، وهذا متمسك المالكية. أضيف إليه ذلك العمل النبوي الذي نقلته أم هاني. فإذا جمعت كل هذا فبالضرورة أنك ستقترب من أن تقرر بأن صلاة الضحى تنحصر في ثمان ركعات. إذا جمعت هذا الحديث حديث أم هاني فإنه حينئذ سيظهر لك بأن القصر في ثمان ركعات راجع.